إذا كانت المعصية في حقوق العباد، فإن كانت بأخذ مال فليرد المال إلى من أخذه منه، فإن كان قد مات فليرده إلى ورثته. فإن تعذر عليه أن يعرف الورثة أو نسي الرجل أو ذهب الرجل إلى مكان لا يمكن العثور عليه مثل أن يكون أجنبيا فيذهب فيرجع إلى بلده ولا يدري أين هو، ففي هذا الحال يخرج ما عليه صدقة ينويها لصاحب المال الذي يطلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.